الإيمان ويجيب الإسلام، فهو أعم من جهة نفسه، صح؟ أعم مش أخف. يعني إيه أعم من جهة نفسه؟ يعني يشمل ما تحته. يبقى الإحسان لو جعلناه على القمة، قمة الهرم، يشمل كل، عشان يكون محسن يشمل كل ده، يشمل كل إيمان وكل الإسلام وزيادة، اللي هي إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، مش كده؟ يبقى الإحسان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. أهله في الناس أعم ولا أخص؟ أخص، لأنه عدد قليل. لكن الأعم من جهة الأهل، الإسلام قاعدة عريضة، مش كده؟ لا، كل دول مسلمين. لكن المحسنين فيهم قد إيه؟ أخص. لكن الإحسان في الأعمال أعم، يشمل جميع الأعمال، يشمل الإيمان وأعمال الإسلام، مش كده ولا لا؟ قال، واضح الكلام ولا صح؟ قال: أما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه، بيعم، مش أعم يشمل الإحسان، لا، يشمل اللي تحته، اللي هو إيه؟ أعمال الإيمان وأعمال الإسلام. فالإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالمؤمنون في المسلمين قلة، صح؟ المؤمنين كامل الإيمان يعني، لكن الإيمان يشمل أعمال الإسلام. ولذلك قال: فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كالرسالة والنبوة، يضرب المثل بالرسالة والنبوة. فالنبوة دخل في الرسالة، الرسالة أعم من جهة نفسها، ولكن من جهة أهلها إيه؟ أخص. الرسالة نبوة وزيادة، الرسالة إيه؟ نبوة وزيادة. فيبقى الرسالة أعم من جهة نفسها. لكن لما نيجي نسأل ونقول طب الرسول، الرسل في الأنبياء أخص ولا أعم؟ لا، الأنبياء أعم، لأن كلهم أنبياء، لكن الرسل فيهم عددهم إيه؟ أخص، أقل. وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها لأنها تشمل النبوة، وأخص من جهة أهلها. فكل رسول نبي، وليس كل نبي إيه؟ رسول، ولا العكس. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: يقول رحمه الله: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وهذا من الزهري رحمه الله. الإسلام هو، بس بشرط لازم يكون الإسلام هو الكلمة، اللي هي إيه؟ ما إن الإنسان، ما معنى كلمة الكلمة؟ يعني الإنسان بيدخل الإسلام بإيه؟ بالشهادتين. لكن بشرط، لابد، لا لزوما يكون يقصد ان ايه؟ لا رصيد في القلب، والا كان ايه؟ منافقا، صح؟ فطائفة جعلت الاسلام هو الكلمة، وطائفة اجابوا بما اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الاسلام والايمان، حيث فسر الاسلام بالاعمال الظاهرة، والايمان بالايمان بالاصول الخمسة، وهو قول طيب، لانه هنا لم يأخذ إلا بقول مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، الإسلام هو الإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، اللي هو الحديث، جعلوها شعائر للإسلام، وهذا قول خطأ. ليه؟ قال: والأصل عدم التقدير. هم قدروها، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام كذا وكذا وكذا، قالوا المقصود شعائر الإسلام، فكونهم يقدروا بدلالة الاقتضاء إن في محذوف، هذا خطأ. لماذا؟ لأننا لا نلجأ إلى التقدير إلا بإيه؟ بدليل. لكنني يعني لما أجي مثلا على سبيل المثال

كيف يعرف أنه من أهل هذا الدين الذي رضيه الله دينه؟ لن يكشف الناس عما في القلب، وإنما سيعرفونه عن طريق الإيه؟ الأعمال التي تفوح برائحة الإيمان. ولذلك قيل ليوسف عليه السلام في السجن: إن نراك من الإيه؟ من المحسنين. فالإحسان يظهر على الإنسان في الإيه؟ في الأعمال. قال: فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان، حاصل أن حالة الاقتران بين الاثنين غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر، لما نفرد ده عن ده غير لما نجمع بين الاثنين. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى. يعني أنت لما تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، خلاص، هل معنى هذا أنهم لو شهدوا أن لا إله إلا الله فقط وأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا من أهل الإسلام والإيمان؟ لا. ولما يقول من شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول، ما قالش نشهد إن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولكن قالوا نشهد إيه؟ إنك لرسول الله. الكلمة دي لوحدها تدل على الإيه؟ على الإسلام والإيمان، مش كده ولا لا؟ ليه؟ لأن هذه الكلمة لوحدها دليل على إن قائلها شهد بدلالة اللزوم، لأن الكلمة دي تدل على متستلزم التوحيد. ولو قال لا إله إلا الله، خلي بالك، يلزم انه يشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا فلو حدث انه اتى بالشهاده الاولى ولم ياتي بالثانيه كان كافرا، ولو جاء بالثانيه ولم ياتي بالاولى كان ايه؟ كافرا، مش كده ولا لا؟ فقد يكتب باحدهما عن الاخرى، لكن ليس المقصود انه ايه؟ اذا ذكرت واحده معنى ذلك انتفاء الاخرى، لا، يلزم من ذكر احداهما ان تكون الاخرى موجودة، لان العلاقة علاقة تلازمية. عارفين زي ايه؟ زي الروح والبدن. فالانسان لو فصلنا الروح عن البدن ما بقاش انسان، بقى ميت، صح؟ فلو ذكرنا الروح يبقى تستلزم وجود بدن، ولو ذكرنا البدن يستلزم وجود روح، لأنه لو حدث الانفصام لكان هناك إنسان، كان ميتا، مش كده ولا لا؟ فيقول: فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى. فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، لما نجمع بين الاثنين دي غير دي، صح ولا غلط؟ دي عن التوحيد ودي عن الرسالة، فهما شيئان في العيان. يعني لما نيجي نعينهم دي غير دي، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا يعني واحد يقول لك أنا مصدق قلبي ومؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهد الشهادتين، ينفع؟ ما أتاش بأصل الإيمان. يبقى لابد من ايه؟ من الجمع بين الاثنين. قال: والايمان، لا ايمان لمن لا اسلام له، ولا اسلام لمن لا ايمان له. يعني واحد اعلن كل اعمال الاسلام وصلى وصام وزكى وقال الشهادتين والقلب والعياذ بالله ما فيهوش الايمان في القلب، ينفع؟ اذ لا يخلو المؤمن من اسلام به يتحقق ايمانه. اسمع الكلام، لا يخلو المؤمن من اسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. واضح؟ لا يخلو المؤمن من إسلام، لا يخلو المؤمن من إسلام يتحقق به إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. واضح؟ يبقى لابد من الاثنين معا. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي كلام ناس كثيرة، أعني في الإفراد وفي الاقتران، أعني في الإفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق،

حكم على مين بالإنجاء؟ على المؤمنين بالإنجاء، لكن حكم على أهل البيت، البيت أهل الإسلام، زي ما تقول الدار دار إسلام مش دار إيمان. الإيمان إيه؟ هيكون خاص، لكن يقال دار إسلام أو دار كفر، مش كده ولا إسلام؟ في المسلمين منافقين، كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام منافقين، مش كده ولا لأ؟ فقال فأخرجنا من هم أخرجوا، وقع الإخراج على مين؟ على المؤمنين، مش كده؟ لكن هم لما وجدوا بيت إيه؟ البيت، يبقى البيت حكمه مسلمين، لأنه ما فيش فيه كفر، لكن فيه منافقة، واخدين بالكم؟ واضحة المسألة؟ نعم. قال والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة، يعني هل هذه المعارضات كلها اللي بيقولها مرجئة الفقهاء وبينسبوها لأبي حنيفة ثابتة النسبة إلى أبي حنيفة؟ قال والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة، وإنما هي من الأصحاب، أصحاب أبي حنيفة، فإن غالبها ساقط لا يرتضي أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل، يقول له أي الإسلام أفضل، عارفين الحديث ده؟ حديث في مسند الإمام أحمد، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك، أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك وجهك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال تهجر السوق. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده أو عقر جواده أو هريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة، وإسناد صحيح إلى آخره، وإن كان في الكلام في الإسناد. المهم بيقول إيه؟ وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخر الحديث اللي قلت لكم ده، قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. يبقى جعل الإيمان أخص من الإيه؟ الإسلام. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابي ألا تجيب يا أبا حنيفة؟ قال بما أجيبه، وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الجمال، شفت الجمال، شفت العظمة. صحابه أبو حنيفة يقول لك لو رأى، يعني جاء عن مالك أنه قال رأيت رجلا لو أراد أن يناظر على أن سارير المسجد ذهبا لا نجح في هذا ولا أثبت ذلك، يعني رجل كان متمكنا جدا من المناظرة، فبيناظر حماد بن زيد فذكر له الحديث فسكت. فتلمذته ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال بما أجيبه، هو يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيحدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرد عليه عشان تعرفوا ان الائمه كانوا وقافين ساعه ان يسمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ ساعه ما الامام العالم يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له، لا يجوز لك ولا يسعك ابدا ان ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عايز اقول لحضراتكم كلمه، يعني احنا انهينا الدرس خلاص ان شاء الله، امر خطير انك تأتي يوم القيامة فيقال لك ما حجتك في ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هتقدر تقول له قال فلان من العلماء؟ تقول له قال ابو حنيفة، قال الشافعي، قال احمد، قال مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي الذي ارسلته اليك. انا لم ارسل اليك يا فلان ولا علان، انا ارسلت اليك رجلا واحدا اسمه ايه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. قال وثبت عندك، ماذا فعلت امام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي دي القضية، هي دي المشكلة الخطيرة اللي لو قدرنا نتجاوزها فقد تجاوزنا العقبة الكؤود. نسأل الله ان يثبتنا واياكم. الحمد لله.